وإن القرآن كلام الله. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في هذه المسألة المباركة العظيمة: إن القرآن كلام الله تعالى. القرآن له معنيان، المعنى الأول صفة الله وهي أزلية لا بداية لها، أبدية لا نهاية لها. والمعنى الثاني هو اللفظ الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا اللفظ مخلوق لأنك تقرأه باللغة العربية ويكتب في المصاحف ويحفظ في الصدور. فقال الطحاوي عبارة قد يتوهم بعض الناس التجسيم والتشبيه، ولكن ليس هذا مراد الإمام الطحاوي رحمه الله. ويقول: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا. بقوله بلا كيفية بين لما قال منه بدا أنه ليس بمخلوق كصفة الله عز وجل. وأما اللفظ المنزل فنقول عنه إنه مخلوق. وأنزله على رسوله وحيا، أمر الله جبريل عليه السلام فأنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في 24 من رمضان، وصار بعد ذلك ينزل القرآن على نبينا على مراحل. فالقرآن كلام الله على معنى الصفة فهو أزلي، وعلى معنى اللفظ المنزل فهو مخلوق. ولا يقال القرآن مخلوق ونسكت حتى لا يتوهم أحد أن صفة الله هي مخلوقة، فكلام الله لا ككلامنا.